محدش الفضل عليا في الشيء ده. انا بدأت لوحدي والوحدي هرتي انا وحش بفتري على المرازيني وملهوف في النيا كل من لحمي بزلتي لو قوتي الحالية قلقاكو دي مصيبة لاني يا دوبك بحمي وابتدي الحرب اللي هثبت فيها ان اغلبكم مقاموا في الفن تحت جزمتي. الشيء ده هو اللي فاضل لي من الحلو اللي ضعف لحظة وما بقتش بشوفه. همشت تقريبا كل شيء لاجله اي شيء تاني غيره سبت بظروفه توصلت بالحق اما انا حاربت لوجوده. ملخص اللي بقوله ما تفكرش انك تتحدى واحد لما وصل للي فيه ده وصل بمجهوده. حبكم كان فين لما وقعت والشعر في كلام كليه بعد ايه بتقولوه. اسلكوا نفسكم من الاول بعدين انصحوني وقولوا لا اعملوا وما اعملوش. ببص الابعد من معنيك بتودي قتلهم بالحق ده كيف في كوتي فمش هوقف لو في سيف في رقبتي اتولدت وهتوقف بالشيء ده في دمي ولعلمك لو فاكرني عادي زيك زيهم يبقى انت لسه مش قاريني. 10 سنين من دلوقتي يوم بدايتي ده هيبقى يوم تاريخي. انا كنت غبي لما كنت فاكر ان الفرصه مش هتيجي فعملت حسابي لكل خطوه جايه فمالك النهارده بكره فيدي. انا سابقكوا زي الضوء احترامي بقى قاعده ثابته. انا بصحتكوا زي الموت ما باجيش غير مره واحده. تسديدي اخره دايما جول عشان سكتي خضرا سالكه حتى لو مش شايف النوم. عمري ما هبطل احلم. الزمن بكمل واقول ده نصيبي واتقسم عشان يا من دمت لسنين على اختفى وفهمت اني مش بستفيد من الندم. يوم اطلع يبقى اللي انا فيه مش من عدم عشان هبني بايدي طريقي للسما لاني ما جيتش من عيله غنيه. العيله الغنيه هتيجي مننا فلما اكتب عن وساخه الوسط ده مش معناه اني بذكر له مطالبي. بتكلم عن اللي مضايقني كشخص فمش مهم تبقوا كلكم في صفي. لو حقي في السما هستنى للاخره في الدنيا هتوب له واسجد له واصلي. ولو حقي موجود تحت الارض هجيبه حتى لو اضطريت احفر له بتوفري. دي مش مجرد طاقه مبتدئ انا هنا من زمان بس الفن الهابط متسح بالنسبه في المجال. انا زي مواطن مغترب عشان مش زيهم نمط. انا مصاري مختلف احرقين وانا متعيد ان ازود نار الملتهب عشان رغم اني ببتدي مصنف قاتل محترف زي اليام في الفضاء. انا نجم ساطع مرتفع لكن في الحرب انا نيزك الارض قادم مندفع حتى لو طلعت من الحرب بخساره ومنهزم مش ببص ورا ظهري. عمري للماضي ما التفت مفيش حد في البشر كامل الاوصاف المكتمل ده سبب مديني الجرأة اني باخطائي بعترف. انا متصاب ومنهمك بس رغم ده انا واقف للجمهور وانا في ظهري الطلقات ومبتسم ما زلت صامد محتزم. انا ثابت لمماتي كل ما بقف وحدي انا تلقائي متزن. وركتوها توقف بالشيء ده بتمي.